نسبح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. أردنا كتاب الطهارة، وقد بين أنواع المياه وكيف يتطهر الإنسان والآنية، ثم ومر بنا أيضا كتاب الحج وما فيه من الأحكام والمناسك والواجبات والأركان، ومر بنا أيضا هنا كتاب الجهاد. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والجهاد هو بذل الجهد وبذل الطاقة والاستطاعة في قتال الكفار بالضوابط الشرعية. لا بد أن نقول بالضوابط الشرعية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. وهذا هو الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن الإنسان يلاقي في الحج عناء وتعبا ومشقة، ومن الزحاف أو من المشي أو من الذهاب والعودة إلى آخره. فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومر بنا أيها الإخوة الأكارم بأن الحج، بأن الجهاد قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فرض كفاية بمعنى إذا قام به من يكفيه سقط الإثم عن الباقي، وإلا أثم الكل. وفرض عين بمعنى يحدد على كل إنسان بعينه، ولا بد أيضا من توجيه من ولي الأمر، يفتقر إلى أن يوجه ولي الأمر بذلك، سواء كان ذلك فرض كفاية من أراد أن يجاهد يسجل اسمه ويذهب، أو فرض عين بمعنى يطلب ولي الأمر من جميع المسلمين: وإذا استنفرتم فانفروا. ولا يصح للإنسان أن يرجع أو أن ينكص أو أن ينهزم أثناء قيام المعركة إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ومعنى متحرفا لقتال أي يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان، أو متحيزا إلى فئة من جماعة إلى جماعة، فهذا لا حرج فيه، وإلا فإنه لا يحق للإنسان أن يفر، لأن هذا يدخل الرعب ويدخل العزيمة على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما كثر الرمي وكثر النبل وكانت كالجراد المنتشر، مر كثير ممن كان حوله، فوقف عليه الصلاة والسلام ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع حوله عدد من أهل بيته، منهم العباس ابن عبد المطلب، ومنهم أبو سفيان بن الحارث، ومنهم علي رضي الله عنه، وعدد من الصحابة، حتى اجتمع الناس وعادوا للمعركة. وقال عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس. ثم بعد ذلك دارت الدائرة وانتصر الإسلام وانقنع الشرك وانخذل أهله. سنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن زادوا أي الكفار على مثلي المسلمين. يعني لا يحق للإنسان أن يفر إذا كانوا إذا كان العدد سواء أو مثليهم فلا يحق له، وأما إذا كانوا أكثر من مثليهم فهذا يمكن أن يكون بالضوابط التي سيذكرها. لكن إذا كان عدد المسلمين 100 وأولئك 100 أو عدد المسلمين 100 وأولئك 200 فلا مجال للفرار. نعم. ولهم الفرار للخبر، وهو أي الفرار إذا زاد الكفار على مثلي المسلمين مع ثلث أولى من ثبات. فضل يقول لا يتوقف على رأي واحد، وإنما ينظرون الى الاصوب والامثل، فما يكون فيه سبب وما يكون فيه سبب النجاة اقوى. نعم. وان وقع في مركبهم، مركبهم يعني في السفينة، نعم، اي المسلمين، نار فاشتعلت فيه، فعلوا ما يرون، ما يرون انه الاصوب، وما يرون انه الاحوط، وما يرون انه اسلم. فاذا كانوا اي فاذا كان الساحل قريب وهم يريدون السباحة فيمكن ان يلقوا انفسهم في الماء، واذا كان بعيد وهم لا يسبحون واذا نزلوا في البحر فالهلاك محقق، فلا يعملون الاحوط. نعم. من مقام في المركب ورجوع في الماء، لأن حفظ الروح واجب وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام، فإن شكوا فيما فيه السلامة أو تيقنوا التلف فيهما، يعني إن بكوا سيغرق سيلتهمهم النار، وإن وقعوا في البحر غرقوا توقعوا التلف. نعم. أو تيقنوا التلف فيهما أي المقام والوقوع فيهما أو ظن السلامة فيهما، أو قال والسلامة حاصلة في هذا وذاك. نعم. أو ظن السلامة فيهما أي المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا. خيروا اختاروا أمثلهما، اختاروا ما يرون أنه الأمثل والأحسن والأصوب. نعم. خيروا بينهما لعدم المرجح، لأنه ليس هناك مرجح. طيب إذا كان هناك سرية وهناك أناس شقوا عصا الطاعة وأعلنوا البعد عن الجادة المستقيمة، هل يجوز تدميتهم بمعنى أن يباغتون دون علم منهم؟ فذكر المؤلف رحمه الله جواب هذه المسألة. نعم. يجوز تدميت الكفار أي كبسهم ليلا، يعني دون تنبيههم ودون أخذ الحيطة ودون إخبارهم يؤتون على غفلة. نعم. وقتلهم وهم غارون، ولو قتل بلا قصد من يحرمهم، ومن يعني عندنا ناس لا يصح قتلهم، فئة المرأة لا يجوز قتلها، والشيخ الكبير لا يجوز قتله، والصبي لا يجوز قتله، لكن من قتل من هؤلاء دون قصد فلا حرج فيه، لا يجوز قتال إلا المقاتلة. لكن لو قتلت امرأة أو قتل شيخ كبير أو طفل صغير فلا ضرر في ذلك، لأنهم لم يقصدوا وإنما قتلوا تبعا لغيرهم. ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله كصبي وامرأة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من ديار المشركين، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال عليه الصلاة والسلام هم منهم، يعني هؤلاء يعني الأطفال الشيخ الكبير المرأة من أولئك لا يقصدون بالقتال، لكن لو حصل لهم قتل فلا حرج. فقال هم منهم، متفق عليه. قال أحمد أما أن يتعمد قتل المرأة أو يتعمد قتل الشيخ الفاني أو يتعمد قتل الصبي فلا لا يجوز. ونستثني الشيخ الفاني الرجل الكبير إذا كان له رأي، إذا كان عنده يعني مثلا توجيهات، هو لا يقاتل لأنه كبير، لكن يوجه ويبذل رأيه، والرأي قد يكون له الأثر الكبير. فما العمل؟ نقول يقتل هؤلاء. ومر بنا قبل أشهر أو قبل فترة وجيزة رجل كان خرج وهو كبير السن ثم قتل لأنه كان ذا رأي ومعرفة بالحروب وما يكون سببا في النصر. من يذكر من هو؟ جريد بن السنة، جريد بن السنة في غزوة حنين كان يقدر يمشي، ومع ذلك قتل لأن له رأي. ومر بنا بأنه دعا مالك بن عوف وأهل الطائف وأهل هوازن وتلك القبائل أن مروا عليهم رجل اسمه مالك بن عوف. مالك بن عوف أحضر الرجال وقال كل واحد يحضر حريمه وبناته وأطفاله وما يشيء. يريد بن سلة أعمى وطاعن في السن، قال أسمع صياح الأطفال وأسمع صغاء الشياه وأسمع كذا، ما هذا؟ قالوا بريد بن سلة، قالوا مالك بن عوف أمر بكذا وكذا. قال علي به يا مالك. قال ماذا عملت؟ قال أردت أن يدافع الرجل عن أهله. قال راعي غنم، والله راعي ضعف، يعني ليس لك معرفة بالحروف، ولا ينفع الرجل، أنت ما ينفعك إلا الرجل بسيفه، والمنهزم لا يرده شيء. لكن أبعد النساء، أبعد الأطفال، أبعد الأموال، فإن انتصرنا رجعنا عليه، وإن لم ننتصر لا يعني يختفي الإنسان أمام أهله وأسرته. فدريد كان عنده رأي ومعرفة وقتل في غزوة حنين. فنأخذ من هذا أن الشيخ الكبير لا يقتل إلا إذا كان يوجه المعركة وله رأي وله معرفة بالقتال. نعم. قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا يعني لا يجوز. نعم. ويجوز رميهم، ويجوز رميهم بالمنجنيق على شكل مدافع أو كذا. نعم. ويجوز رميهم أي الكفار بالمنجنيق نصاً، لأنه صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق أمام حصون الطائف، رد نصب المنجنيق أمام حصون الطائف وضربت وضربت، لكن طال الحصار وأعلن عليه الصلاة والسلام لمن هناك من العبيد لأن من نزل فهو حر، فجاء عدد منهم ومنهم أبو بكر ومعه نيف وعشرون جاءوا حينما قال عليه الصلاة والسلام من جاء فهو حر. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وقسم الغنائم جاءه وفد منهم وأعلنوا إسلامهم، ومنهم عثمان بن العاص حيث أعلن إسلامه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كذلك ببعد نظره ولمعرفته. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف، رواه الترمذي مرسلا، ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية، وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة، جوازه مع الحاجة، يعني إذا رأى ولي الأمر ذلك وجه به فهذا لا حرج فيه. نعم. جوازه مع الحاجة وعدمها. ويجوز رميهم بنار، ويجوز قطع سابلة، قطع الطريق عليهم. نعم. طريق وقطع ماء عنهم، ويقطع الماء عنهم لأجل أن يعني يصيبهم الرعب أو يصيبهم الخوف ويصيبهم القلق، يعني إذا كان فيه موصيل ماء ولا كذا يجوز أن تقطع عنهم. نعم. وفتحه ليغرقهم، ويفتح الماء عليهم ليغرقهم، ويكون هذا سببا في استجابتهم وإنابتهم ورجوعهم إلى الحق. نعم. ويجوز هدم عامرهم وإن تضمن إسلاف نحو نساء وصبيان. نعم. لأنه في معنى التبييض. ويجوز أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل، يعني النحل وعندها الشهد يؤخذ الشهد لأجل أن تبقى النحل بدونه. نعم. بحيث لا يترك للنحل منه شيء لأنه من الطعام المباح، وهلاك للنحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا، ولا يجوز حرق هذه النحل، لا يجوز أن يحرق، وإنما يؤخذ الشهد الذي هو طعام النحل. نعم. ولا يجوز حرقه أي النحل أو تغريقه بالماء. نعم. قول الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على الشام. نعم. على القتال بالشام: ولا تهرقن نحلا ولا تغرقن. نعم. أو عقر دابة. ويجوز عقر الدابة إذا رأى في ذلك ولي الأمر، يحتاجها لأجل أن يأكلها الجند أو غير ذلك. نعم. أو أقر دابة ولو لغير قتال كبقر وغنم فلا يجوز إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة، وإذا ما كان هناك حاجة فلا تعقر. نعم. إلا لحاجة أكل سواء قسنا أخذهم لها أو لا، لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان: ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة أجماء ولا شاة إلا لمأكله. فإن كان الحيوان لا يراد إلا لأكل كدجاج وحمام وصيود فحكمه كالطعام. فحكمه كالطعام. نعم. ولا يجوز إتلاف شجر أو زرع يضر إتلافه إذا كان في ذلك مصلحة. إذا رأى ولي الأمر أن إتلاف الشجر فيه مصلحة وفيه رجوع لهم ويعني إدخال للرعب والخوف عليهم فإن ذلك جائز. وقد أحرق وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأشجار في بني النضير. نعم. لأنه إضرار بالمسلمين، فإن لم يضر بنا أو لم نقدر عليهم إلا به كقريب من حصونهم يمنع قتالهم أو يستدرون به أو يحتاج إلى قطعه لتوسيعة الطريق. نعم. لتوسيعة الطريق أو كانوا يفعلونه بنا جاز فعله. نعم. جاز قطعه. ولا يجوز قتل الصبي وقتل المرأة وقتل الشيخ الفاني. لا يجوز. قلنا الشيخ الفاني إذا كان عنده رأي وعنده توجيه فلأجل أن نتخلص منه، وإلا فإن المرأة والطفل والشيخ الفاني لا يجوز قتالهم. نعم. ولا يجوز قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى. ولا خنثى وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى. نعم. ولا راهب ولا شيخ ولا راهب يعني يستعان يتعقد ما بعيد عن المعركة وعن دخولها وليس له بها شأن. نعم. ولا شيخ فان ولا زمن يعني مريض إنسان ملاك من الفراش ما في قتل فائدة. نعم. ولا زمن ولا أعمى إلا إذا كان الأعمى هذا عنده رأي وعنده معرفة وعنده توجيه فله أثر في مسيرة المعركة فيمكن أن يتخلص منه. نعم. ولا أعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. نعم. أو يحرضوا على قتال لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تأسدوا يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وأوصى الصديق رضي الله تعالى وأوصى الصديق رضي الله تعالى عنه يزيدا حين بعده إلى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس بنحوه رواهما سعيد. وقال الصديق وستمرون على أقوام بمواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها يعني أهل الصوامع. نعم. فدعوهم حتى يميتهم الله فدعوهم يعني اتركوهم فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم. وعموم قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين مخصوص بما تقدم. والزمن والأعمى ليس من أهل القتال فهما كالمرأة فإن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله. لأن دريد بن الصمة في غزوة حنين وغزوة حنين مر بنا بأنها في السنة التاسعة من الهجرة في آخر السنة الثامنة حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من فتح مكة توجه إلى حنين. في أواخر السنة الثامنة، فبعدما عاد اعتمر من الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين في الجعرانة. نعم. قتل يوم حنين وهو شيخ فان، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله، ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، لأن الرأي من يقول من أعظم المعونة، لأنه إذا كان الإنسان عنده رأي ووجه بهذا الرأي وعمل به فإنهم يستفيدون فائدة كبيرة، فالناس قد يكون واحد يعادل ألف، كما يقول ابن دريد: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنا، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه إن ساغ عذبا في لها. ثم يقول: الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. إذا كان عند الإنسان رأي ومعرفة وحكمة، ولو كان شيخا فانيا، فإنه يستفاد منه في تسيير المعركة. نعم. ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، وربما كان أبلغ من القتال، وكذا إن قاتل أحد منهم، يعني امرأة أخذت عمود وبدأت تقاتل، امرأة أخذت عمود خيمة، أو أعمى أخذ مثلا عصا أو كذا بدأ يضرب من حوله، فإذا قاتل هؤلاء فإنهم يقتلون، لأن قلنا لا يبدأون بالقتل لأنهم ليسوا من أهل القتال، امرأة أو صبي أو شيخ ثاني، إلا إذا كان رايش عند الشيخ الثاني هذا، أو كانت المرأة تقاتل، أو كان الصبي يقاتل، فإنهم يقتلون كغيرهم. نعم. وكذا إن قاتل أحد منهم أو حرب عليه، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا نازعتني قائمة سيفي، يعني تريد أن تأخذ السيف من يدي، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على فعله. نعم. فقال رجل: أنا نازعتني قائمة سيفي، فسكت. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.